السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب ديات النفس. ودية الحر المسلم 100 من الإبل، فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة 40، 25 بنات مخاض، 25 بنات لبون، 25 حقة، 25 جذعة. وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في 3 سنين في كل سنة ثلثها. وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة 100 من الإبل تؤخذ في 3 سنين أخماسا، 20 بنات مخاض، 20 بنات مخاض بنو مخاض، 20 بنات لبون، 20 حقة، 20 جذعة. والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث. وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته. والعاقلة العمومة وأولادهم إن سفلوا في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة. وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية. ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء. ودية الحر الكتابي نصف دية الحر، فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء. ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم على النصف من دياتهم. وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القود. ودية المجوس 8، هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعض النسخ ودية المجوس 800 درهم، ونساؤهم على النصف. ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف من جراح الرجل. ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة، غرة عبد أو أمة قيمتهما 5 من الإبل موروثة عنه كأنه سقط حيا. وإن كان الجنين مملوكا ففيه 10 قيمة أمه، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه هدية حر وإن كان إن كان ففيه هدية حر إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا وإذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا وعلى كل من ضرب من وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيا أو ميتا وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة في ماله فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم والله أعلم. وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة في ماله فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب ديات النفس. الدية تقدم تعريفها وهي ما يؤدى إلى المجني عليه وعلى عاقلة أو إلى عاقلته من قبل الجاني، ما يؤدى إلى المقتول أو أوليائه، المجني عليه أو أوليائه إن كان ميتا، يؤديها القاتل أو عاقلته على ما سيأتي تفصيله. وأصل دية كعيدة وزنا أصله ودية، أصل بعده لكنها ثقيلة حذفت فاء الكلمة. قال: ودية الحر المسلم مئة من الإبل. مئة من الإبل، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، واختلف فيما تفرع عنها من الذهب والفضة والبقر والغنم، اختلفوا فيه، قالوا هذا هو الأصل، وبعضهم يجعلها كلها أصول، كما قيل في نصاب الزكاة من الذهب والفضة أيهما الأصل، أو كلاهما أصل، محل خلاف بين أهل العلم، ويترتب عليه فوائد ظاهرة، وكل على مذهبه في ذلك، لكن الذي مشى عليه المؤلف أن الأصل في الدية الإبل، ولا يعدل إلى غيرها مع وجودها. ويختلفون في أخذ القيمة، قيمة الإبل مع وجودها، مع أن الذي استقر عليه الأمر جواز ذلك، أنها تقوم وتؤخذ قيمتها. ومما أدركناه الاختلاف الكبير في تقويم الإبل في قدر الدية. أدركنا ونحن صغار أن الدية 16,000، ثم ضوعفت، ثم وصلت إلى 100,000، والآن 300,000، لأن الإبل كانت تباع بثمن رخيص لو قسمنا 16,000 على 100 كانت قيمتها 160، يمكن قيمتها في ذلك الوقت لا يزيد على 160، ما أدري أنا كم قيمتها، لكن تقويمها بهذا المقدار يدل على أنها كانت رخيصة. والآن كم قيمة الواحد؟ 3,000، قيمتها 3,000. ودية الحر المسلم 100 من الإبل، والقيد بالحرية يخرج العبد، فإن ديته قيمته، والتقييد بالمسلم يخرج الكتابي والمجوسي على ما سيأتي، على ما سيأتي. وكذلك المستأمن من المشركين ممن لم يكن حربيا، ممن يدخل في جملة عصبة الدم. نعم. وهي الله الأصل هي الإبل، لكن ما دام اجتهد الحاكم وقرر هذا المبلغ وله أصل، له أصل، لا إذا ألزم الحاكم لازم، وإلا فالأصل هي الإبل. قال: فإن كان القتل عمدا، سبق أنواع القتل وأنها عمد وشبه عمد وخطأ، وتقدم تعريفها. فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا، في مال القاتل وليست على العاقلة، وهذا إذا عدل أولياء المجني عليه من القواد إلى الدية، وإلا فالأصل القصاص، لكن إذا رضوا بالدية تكون هذه الدية في دية في مال القاتل لا في مال العاقلة كما سيأتي في النوعين الآخرين، وتكون حالة لا تؤجل وتنجم على 3 سنوات، وتكون أرباعا لا أخماسا، وكل هذا من باب التغليظ في شأن قتل العمد. قد يقول قائل أن هذا التغليظ بالنسبة لقتل العمد عند بعض الناس أيسر عليه من الكفارة التي لا تجب في قتل العمد. قتل العمد لا تجب فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر، كما قالوا في اليمين الرموز وما شابه. إذا قلنا أن هذا تغليظ فالكفارة بصوم شهرين متتابعين أو بالإلزام بعتق رقبة قد يكون أشد من هذا التغليظ. قلنا أن هذا قدر زائد على الكفارة، وترك الكفارة ليس من باب التخفيف عليه، إنما هو من باب التشديد والتشنيع عليه، وأن ذنبه أعظم من أن يكفر بالكفارة، وإن كانت التوبة تكفر لكن ذنبه أعظم من أن يكفر بالكفارة. قد يقول قائل أن التوبة أيسر من الكفارة، إذا قلنا أن ما يقول قائل هذا ولا توب، من يضمن أنك تتوب توبة تجب هذا الذنب العظيم؟ من يوفق لمثل هذه التوبة؟ ما يضمن الإنسان. الأسنان ولا إيه؟ الأسنان تبي تيجي إيه مدروس، مدروسة ورددت مرارا وكتب فيها بحوث كثيرة. فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة، حالة لا تؤجل عليه، بخلاف النوعين فيتؤجل على 3 سنوات في نهاية كل سنة الثلث، حالة أرباعا 25 بنات مخاض، 25 بنات مخاض، يعني ما تم له سنة من إناث الإبل، 25 بنات لبون وما تم له سنتان، 25 حقة وما تم له 3 سنوات، 25 جذعة وما تم له 4 سنوات. هل يجزئ شيء منها في الأضحية والهدي؟ كلها ما تجزئ، كلها لا تجزئ. نعم، أرباع 25 بنات مخاض، تم له سنة وتم لها سنة، 25 بنات لبون سنتان، 25 حقة 3 سنوات، 25 جذعة 4 سنوات. السنة 5. وإن كان القتل شبه العمد وما حصل منه القصد، قصد الأذى بآلة لا تقتل غالبا، وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها، أرباع 25 بنت مخاض، 25 بنات لبون، 25 من الحقاق، 25 من الجذعات. لا يختلف قتل العمد، دية قتل العمد مع دية قتل شبه العمد في أسنان الإبل، لكن الاختلاف من جهة، وهي أنها في مال الجاني بالنسبة لقتل العمد، وفي العاقلة بالنسبة لقتل شبه العمد، وفي قتل العمد حالة، وفي قتل شبه العمد مؤجلة. ولذلك قال فكما وصفت في أسنانها، لأنها على العاقلة على 3 سنين، ليست في ماله وليست حالة، وإن شاركت الدية في قتل العمد بالنسبة للأسنان فهي 4، إلا أنها على العاقلة في 3 سنين، في كل سنة ثلثها. قتل العمد لأنه قد يقول أنا لا ما أجد ولن أجد، يعني أعرف مستقبلا، والعلم عند الله جل وعلا. لو قيل واحد منا عليك أن تسدد مبلغ كذا، مبلغ كثير، يعرف أنه ليس بإمكانه أن يحصله في مدة، قال اقتلوني ولا أدري، ممكن أن يقول هذا. يدخل فيه وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ها، تبرع، هذا تبرع. لكن الصكوك التي يدار بها الآن على الناس، القاتل أولي يدور على الناس يأخذ من الزكوات في قتل الخطأ، قتل الخطأ كما سيأتي في دي على العاقل يستعليه. فهل يعطى من مال الزكاة مال شيء لا يجب عليه؟ وسيأتي أنه إذا لم يوجد عاقلة وكانت العاقلة عاجزة وأنه يؤخذ من بيت المال، سيأتي هذا. وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة اللي سحر القاتل 100 من الإبل تؤخذ 3 سنوات سنين، يعني مؤجلة كقتل شبه العمد، وهي على العاقلة أيضا، وهذا ما يشبه فيه شبه العمد والخطأ شبه العمد، ويختلف فيه مع العمد في الأمور 3، ويختلف مع شبه العمد في كون الدية أخماس، يختلف مع شبه العمد في كون الدية أخماس، 20 بنات مخاض، 20 بنو مخاض، 20 بنات لبون، 20 حقة، 20 جذعة. الذي زاد هنا بنو المخاض. وعند الشافعية أخماس، لكن بدل بنو مخاض بنو لبون من القسم الثاني. 20 بنات مخاض من الإناث تم لها سنة كما تقدم، 20 بنو مخاض من ذكور الإبل مما تم له سنة، 20 بنات لبون 2، 20 حقة 3، 20 جذعة 4 سنوات. لابد من حكم جزم، ولذلك رجح بعضهم بنو المخاض فأخذ به وهو معتمد عندنا، ورجح بعضهم بنو اللبون ما جاء في بني اللبون وأخذ به كما هو معروف عند الشافعي. لو قال لك جيب بنت مخاض ولا بن لبون، أيها ما أفضل اللي تم له سنة ولا سنتين، هو تخفيف على كل حال، بدل ما تكون 4، نعم، معروف أن ذكر الخص من الأنثى، لكن ما تم له سنتان أكثر مما أغلى مما تم له سنة. كل على عقل بالنسبة لشبه العمد، أنه ضرب بشيء لا يقتل، يضرب بقلم يمزح معه ثم مات من هذه الضربة، هي القاتل في الغالب. التخفيف على الجميل، كانت الظروف ما زالت في بعض الأماكن شاقة جدا، أن يكون أن يعيش أو أحيانا العاقلة عددهم قليل، ما يوجد من العصبة إلا أفراد، إذا ما خفف عليهم لا شك أنه يتضرر. إذا رفض العاقلة كما هو الحال الآن في كثير من البلدان، يجب الأدية على العاقلة ولم أعلم كنت القاتل يأخذ يتكفف الناس، وهذا حاصل كثير، يأتون للشفاعة أو شيء من هذا ونردهم، ما عليك شيء أنت، رحنا البليحين أو رفضوا. سيأتي أن المسألة أنه ينتقل إلى بيت المال، إلى بيت المال تجبر العاقلة، لكن أعداد من يجمعهم تجميعهم في مشقة. قال والعاقلة لا تحمل العبد، يعني إذا جني عليه قتل، لأنه في أصل المسألة قال ودية الحر المسلم ثم ما تفرع عنها، ثم قال والعاقلة لا تحمل العبد، يعني إذا قتل العبد قتل، طيب إذا قتل العبد ما يلزم، تلزم سيده أن يفديه بما دون قيمته. نعم هو القاتل، إيه؟ إذا كان هو القاتل. ولا تحمل العاقلة، العاقلة لا تحمل العبد، هو القاتل يعني المقتول بيأخذ مو بيعطي، صحيح. ولا تحمل العاقلة العبد، سيأتي أن سيده مخير بين أن يدفعه إلى أولياء المجني عليه أو أن يدفع من قيمته ما من ديته ما يعادل قيمته. ولا العمد كما تقدم، تقدم أن العمد لا تحمله على القاتل نفسه. عاقلة قاتله، عاقلة قاتله والله على الوجه كلها ما شاء، لأن سيأتي مسألة جناية العبد وإذا جمل، لكن هي على الوجهين صحيح، هي على الوجهين صحيح. يقول العاقلة لا تحمل العبد، يعني قتل عبد أو قتل العاقلة لا تحمل، لا تحمل ديته بالنسبة لقاتله أو قيمته وبالنسبة لقاتله، ولا جنايته إذا قتل على الوجهين، ولا العمد وقد تقدم، ولا الصلح إذا جيء بشخص وقيل له أنت قتلت فلان وقدم إلى القضاء، وفي أثناء التقاضي المدعي رأى أن المسألة سوف تطول وقال بدل ما أديها 300,000 نتفق على النصف، صلحوا على النصف صلح، هذا لا تحمله العاقلة. الاحتمال أن يكون مواطأة، مواطأة بين الطرفين، وهذه الحيل موجودة. قرب شهر رمضان تقدم شخص إلى القضاء يدعي حقا على آخر واعترف مدعى عليه وأثبت صك وأودع السجن من أجل إيش؟ أن يعطى من أموال المسلمين من الزكاة، ثم بعد ذلك يقتسمان هذا المال. ولا الصلح ولا الاعتراف، اعترف من دون بينات، ما حضر أحد، اعترف بأنه القاتل، ما في بينات، اعترف أنه القاتل. إذا كانت القرائن تدل على صدقه في اعترافه نظر ما الذي يعني، قد يكون خوفه من الله جل وعلا هو الذي جعله يعترف. في مثل هذا لا يحمل على أن ينكر، يعان على أن يصدق في اعترافه، كلما إذا دلت القرائن على عدم صدقه وأنه اتفاق بينه وبين المدعي من أجل أن يكسب المال. إذا صدقت صار مثل بين، تعملها إذا صدقت، لكن قد تكذب من باب الشح بالمال وهو صادق في دعواه، تدل القرائن على صدقه. ما في شك أنه إقرار بما يتحمله الغير، وإذا كان صادقا في اعترافه ولا بينه هل نحمله على أن ينكر؟ لأن عدم تحمل العاقلة للدية قد يعينه على الإنكار وعدم الاعتراف. لا سيأتي فيما إذا كان لهم ليس هناك عاقلة أو العاقلة كلهم فقراء لا يستطيعون أن يتحمل، سيأتي هذا. إذا دلت القرائن على الصدق هل نعينه على الإنكار أو نعينه على الاعتراف؟ القرائن تدل على الصدق. إذا كان لما تحمله العاقل من يحمله؟ الثاني المعترف. ذنب القدامى يقول لا يعرف خلافا في ذلك، اقرا الكلام. هذا كله من أجل التهمة، وإذا انتفت التهمة عليكم اعترف بما يدينه، والعاقلة لا تحمل، والأمر بينهما. الاتهام موجود، لكن إذا انتفت التهمة، إذا وجدت التهمة ما في إشكال، مثل ما قلنا في إثبات الديون السقوط الشرعية. لا أنت تعرف أن فلان صادق في دعوة بإقراره، فلان يغلب على ظنك أنه كان قال. والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث، يعني ثلث الدية لا تحمله العاقل، إلا أن لأن الجاني يستطيع أن يحمله من غير مشقة خلاف الدية كاملة. وإن جنى العبد فعلى سيده أن يفديه، وإن جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه أو يسلمه لأولياء المجني عليه. فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد، إن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته، لأنه لا يجمع عليه بين أن يفقد العبد ويزيد على قيمة على رقبته زيادة مال، يعني يكفيه أنه يخسر العبد ولا يزد عليه من المال ما يرهقه زيادة على فقده هذا العبد، وليس له أي دور في هذه الجناية ولا دخله، خسر العبد والشكوى إلى الله. وعبد بقي عليه درهم. أراد السيدة أن يفديها. شو قال؟ هو مشغول بنجوم الكتاب. هو الأول السابق. هو السابق. فيما إذا يغلب فيما إذا غلب على الظن صدقه وصدقته العقل ما في إشكال. والعاقلة العمومة وأولادهم، وإن سفلوا في إحدى الروايتين، إن لا يدخل بذلك الأصول والفروع، الآباء والأبناء ولا الإخوة. الأقربون لا يدخلوا في العاقل. قد يستغرب سامع هذا الكلام، فإذا عرف الإنسان أنه الجاني لا يدخل، الجاني لا نفسه ما يقط معهم، ما يستغرب أن يعفى الأب والابن والأخ. لكن الرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة، كل العصبة من العاقلة. شو قال من الروايتين؟ شو قال؟ مغني إيه لأنها تدفع العقل الذي هو الدية. سبق تعريف العقل بأنه الإبل التي تعقل في فناء المجني عليه. هذه الرواية الأخرى ليست الأولى، هذه الرواية الثانية عند المصنف. أبي جعفر ورثته الحجب له دخل في العاقلة؟ لا ليس له، بل دخل عمومة ما والإخوة ليس لهم شيء مع وجود الإبل. بعدين ما الحد في العاقلة؟ لأن قد تكون العصبة ألوف مؤلفة. فتبدأ بالأقرب بما لا يشق. أي. جعل ميراثها شمال العصبة. البنون مو من العصبة، البنون ليسوا من العصبة. وش يرثون، فرض ولا بتعصيب؟ لأنه ما يجمع على كلامه، إنه ما يجمع بين الإرث والعقل، ما يصير غارم غانم، إما أن يكون وارثا أو عاقلا يدفع نصيبه من الدية. ما في دليل واضح، ليس في دليل واضح. شو يقول؟ خرج أهل الزوج والزوجة ما يحملون بالاتفاق، لا يحملون بالاتفاق. الإخوة من الأم لا يحملون بالاتفاق. وش يرث؟ وش معنى العصب؟ أنا لكن هو من يرث بالتعصيب عصب، إذا كان المقصود بالعصبة في الديات هو المقصود بالإرث، العصبة في الإرث، فإرث الأبناء بالتعصيب. فضل بعض لا، أنا أقول ما الفرق بين العصبة في هذا الباب وبين العصبة في الإرث؟ شو؟ إيه الحديث لو صح؟ أقول لو صح لكان فيصل في الباب، ورث الباب شمال. لا يحمل على الذكر والأنثى، يدفع ويرث. هذا لا ما في مشكلة، لكن برأ ولدها عندك. لكن الحديث في صحيح ضعيف، ما عندك أي تحقيق. على كل حال، المذهب كما سمعتم فيه روايتان، الرواية الأولى وهي التي قدمها المؤلف أنهم لا يدخل الولد ولا الوالد ولا الأخ، والثانية أنهم الأب والابن والإخوة وكل العصبة. لا معروف يعني كون العم يدفع والأب ما يدفع والابن ما يدفع والأخ ما يدفع، هم أولى الناس بإعانته. جريت غير هل عم يؤخذ وذا ما يؤخذ؟ بجريرة غيره، بجريرة أبيه وبجريرة ابنه وبجريرة غيره كما في الرواية العم، وأحد بيؤخذ بجريرة ابن أخيه؟ ما في أحد يؤخذ بجريرة غيره، لكن هذا خاص، مسألة العقل خاصة. هذا من حيث النظر، ذكرته من حيث النظر، ولو كان للنظر مدخل لكان أولى من يؤخذ منه الجاني. لا شك أن الجاني عليها الكفارة، وهي أشد مما يدفعه الواحد من العاقل. وليس على فقير من العاقلة. يمكن أن يلزم الفقير أن يستدين ويقترض ليدفع ما وجب عليه في هذا الباب، ولا على صبي لأنه غير مكلف، ولا زائل العقل كذلك حمل شيء من الدية. ليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل من الأصل طالع. والامرأة بعد الفقير طالع من الأصل. عندك شو يقول؟ في هذا الذي ولا زائل العقل وهو المجنون. نرجع للشرح. ولا زائل العقل حمل شيء من الدية، مثل ما ذكرنا الفقير لا يكلف ما لا يستطيع، ولا يحمل فوق ما تحمل من نفقته ونفقة من يمون، فلا يكلف أن يستدين من أجل جناية غيره. والمرأة معروف أنها ليست من العصبات، فهي على الروايتين لا تدخل. والصبي ليس بمكلف، ومثله زائل العقل. ومن لم يكن له عاقلة، من لم يكن له عاقلة لأنها متعلقة بالمال نفسه، لأن الزكاة متعلقة بالمال، هذا لا تعلق لها نعم، أول سنة ما هم مكلف، ثاني سنة ما هم مكلف، ثالثة مكلف يدفع، أو وقت لزوم الحكم أو النظر في الحال، يعني هل نظر في الحال أو في المآل؟ إذا نظرنا إليه في الحال فهو غير مكلف، فلا يلزم، وإن كلف في المآل. والعبرة عند أكثر أهل العلم أن العبرة بالحال لا بالمآل. نعم. بنشوف الشرح شنو. ومن لم يكن له عاقلة، أي شخص منتقل من بلد إلى آخر، مثل الآن في الحدود الجغرافية صعب التعامل مع أناس في بلد آخر، من لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال، أخذ من بيت المال. النبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل في مسألة القسامة، فهل وداه من ماله أو من بيت المال؟ لا، بيت المال. فإن لم يقدر على ذلك، يعني الأخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء، تسقط. أخذ من بيت المال. ما تجب عليه الصلاة، ما تجب عليه. لكن هل يضيع، هل تضيع الدية لشخص مسلم معصوم الدم مقتول بما لا يوجب القتل؟ هل التخفيف على الجاني بما يتضمن إذهاب مصلحة مسلم مجني عليه أو لا، أو تكليف القاتل ما أن يتحمل ما ترتب على جنايته؟ ونشوف الشرح الشرعي. واللي جر الجر هذا يصير عمد، عمد كلام في الخطأ وشبه العمد. نشوف الشرح الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ليسوا بعصبة، القارب من الأم ليسوا بعصبة. نعم قرأ. إيه لا يهدر. مثل ما يعود ماله إلى بيت المال يهدم بيت المال. بيروح لهم بيت المال، بيروح لهم. نعم يعني يوجد عاقل لا يتحملون إلا النصف، ما يستطيعون إلا النصف، يكمل من بيت المال. بدل إيش؟ لأن الأقطار الأخير. لأن الدية بدل قد يحتاج إذا مات لا يستطيع دفع مضاعف. قلة الموارد قد لا يستطيع أن يدفع الدية مرة واحدة. عدم القاتل، ما عرف القاتل. قصة خيبر أصفي ووداه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون ما يأخذ من بيت المال من الدية مثل ما ودى النبي عليه الصلاة والسلام. للتخفيف عن القاتل بجعل الدية على عاقلته ليس بأولى من صيانة دم المسلم الذي قتل ولو كان خطأ. إذا كنا بين أمرين، بين أن يهدر القتيل وبين أن يكلف القاتل بما لا يجب عليه أصلا، أولى التكليف من أن يهدر القتيل. ها؟ الله رجع إلى القاتل لا حظ من النظر يهدر دم القتيل وقف الخطأ. يعني انتقال الدية إلى العاقلة وتحمل العاقلة الدية عن القاتل لا شك أنه من باب التخفيف والتيسير عليه، لكن هل هو أولى بالمراعاة أو المقتول المجني عليه؟ لا، هو روعي بالنسبة للعاقلة، روعي بالنسبة للعاقلة، لكن ما يراعى بالنسبة للمقتول. أيهما أولى؟ الحق الأولى بالمراعاة حق الجاني ولا حق المجني عليه؟ شك. بمعنى التخفيف لوجود من يحمل هذا الحق الذي ثبت عليه، لكن إذا لم يوجد من يحمله. نعم، إذا لم يوجد عاقلة ولزمه صار غالم، صار غالم يأخذ من الزكاة. لا، بيت المال مقدم على كل شيء. إذا كان هناك بند في بيت المال يسمح، لا يقول له لا. من ماله تبرع عن قاربه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.